السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من السوء والمكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. الحمد لله، تفضل. أنا كان عندي ابن عمي على شهادة هي 5 سنين. نعم. فهو معاه الورقة والدستور اللي هو يجيب عربية كل زمان. طيب. فهو محتاج وهو في نفس الوقت مش يقدر يجيب عربية. لا يجوز، لأنه لا لا لا يجوز، لأن عليه حظر بيعي. لا لا لا يجوز هذا البيع. أنا بقول لك لا يجوز البيع، لأن النبي عليه السلام يقول: لا تبع ما لا تملك. فأنت تملك لكن ملك محظور بيعه، شيء محظور بيعه. ممكن يقول له حق انتفاع، يعني يقول له انتفع بها وخذ مقابل الانتفاع شهريا كذا وكذا. ما حكم أخذ المال لزوج من علمه إذا كان مقصرا في حق الزوجة؟ جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة أبي سفيان، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، هل علي جناح أن أخذ من ماله بغير إذنه ما يكفيني ولدي؟ قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. السلام عليكم. نعم. يجوز، يعني حاصل سؤالك: هل يجوز إخراج الزكاة مقدما؟ نعم يجوز. واستدل له أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من العباس بن عبد المطلب زكاة 2 مقدما، إن كان في السنة ضعف يسير، لكن يشهد له أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له عمر: منع العباس ومنع خالد بن الوليد ومنع ابن جميل، فقال: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، إن خالدا احتبس أضراعه واعتده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. واستدلوا بقوله: فإن علي إنها علي ومثلها، على أنه كان قد أخذ منه زكاة مسبقا، فتقوى بهذا الحديث الذي هو أن النبي قبض من العباس زكاة حولين مقدمة. بارك الله فيك يا ابنتنا عائشة الأخت روان. نعم نعمل مسابقات، بارك الله فيك. قراءة سورة ياسين على الميت قبل دفنه. قراءة سورة ياسين على الميت قبل دفنه لم يرد في ذلك خبر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. حديث اقرأوا ياسين على موتاكم لا يثبت، هو ضعيف، وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا محمد، الفضل لله، اتفضل. انا عندي مطعم وعايز اعرض منتجاتي من خلال موقع على النت. عايز تعرض منتجاتك من خلال موقع على النت؟ بس هما بياخدوا نسبه من المبيع، يعني بياخدوا مني 10% بيدفعوا لي شغل على الايجارات اللي بياخدوها. ما فيها مشكله. انا ببيع في المطعم ب 10 جنيه وعايز ابيع معاهم ب 12، في اي مشكله؟ لا انت حر. يعني ان انا ابيع على النت بسعر والمطعم بسعر مفيش مشكله. البيعان بالخيار. تمام، بارك الله فيك يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الدليل على أن زكاة الذهب كل عام؟ هي تلية القرآن، إجماعات المسلمين معتبرة في تلية القرآن. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وقد قال عليه السلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فالإجماع منعقد به. نعم. ومن عن نصوص خاصة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نستفسر على صحة حديث الشيخ. تفضل. صحة حديث العدوى من الجنة. أراه ضعيفا مع تصحيح بعض العلماء المتأخرين له، لكن أراه ضعيفا. جزاكم الله خير. حديث إن أقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا، حديث سنده صحيح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. قولك في الشيخ عثمان الخميس. أحسبه على خير، بارك الله فيك. سؤال ثاني يا شيخ معلش. نعم. لكن في عفوا فتوى اصبر. في فتوى صدرت في شأن شراء السيارات من البنوك، نقلت عنه، لا أوافقه عليها. تفضل. حسن المسلم في الجملة طيب، لكن في بعض الأحاديث الضعيفة، وهذه الأحاديث الضعيفة التي فيه اغتفرها بعض العلماء لكونها فضائل الأعمال، لكن في الجملة طيب. أنت شيخ لك كتاب أشكر صباح المساء. نعم طبعا، الحمد لله. سلام، جزاك الله خير. لو الأولاد ذهبوا للمسجد والإمام انتهى من الصلاة، هل يصلون مع المتأخرين؟ لا مانع من ذلك. قد تأخر رجل عن النبي عليه الصلاة والسلام، لما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا، من يتجر على هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا لقيت 100 جنيه في شارع عمومي. أعمل فيها إيه؟ في شارع عمومي يعني صاحبها تظن أن صاحبها لن يبحث عنها. لا أنا كنت لسه أنا قلت ما قلت لقيت ما فيش حد يبحث عنها، وشارع كله عربيات ومجرحة ومزايا. شارع كبير يعني لا يتصور أن صاحبها سيبحث عنها لمدة أسبوع. إذن استمتع بها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيفية وضع اليد في الصلاة؟ الثابت وضع اليد اليمنى على اليسرى فقط. أما لحديثين، أولا حديث سهل بن سعد أمرنا بوضع اليمنى على شمالنا في الصلاة، وحديث وائل بن حجر رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. لكن أين توضع اليد اليمنى على اليسرى؟ هل هنا على الصدر؟ هل عند النحر؟ هل على البطن؟ هل على السرة؟ هل تحت السرة؟ كل ذلك لم يثبت فيه خبر عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. حديث على صدره شاذ، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. تفضل اسألي. معي ذهب يعني ثلاثة مساك تقريبا، بس يعني ازاي كأنا معيش في ثلاثة مساك عشان اطلع على زكاة الذهب؟ بيع منه، ايه المشكلة؟ ما المشكلة؟ بيع منه. هل غسل الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه بعد وفاته؟ نعم غسلوه، غسله علي رضي الله تعالى عنه، وصلى الصحابة عليه فرادى رضي الله تعالى عنهم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم تفضلي. نعم تفضلي. بعد إذنك كان عندي سؤال. اسأل. كان لي شغال مهندس بحري، كان لي واحد كبير شغال على مركب، بس المركب ده شغال على مواني إسرائيل. فالكلام ده حلال ولا حرام؟ أنت شوف قولي. شغال على مواني إسرائيل؟ هو الموال بيطلع على مواني إسرائيل، شغال هناك على مواني إسرائيل، مثلا يجيب مركب على إسرائيل. فالشغل على المراكب دي بحلال ولا حرام ولا شو؟ لا، عموما نحن سنؤصل المسألة من ناحيتين. الناحية الأولى عمل الرجل على مركب، هو عمل كمهندس ميكانيكي. أيوة، أيا كان، يعني عمل الرجل على مركب عمل في الأصل جائز، في الأصل جائز. ننتقل إلى جزئية، عمل المسلم عند اليهودي، عمل المسلم عند اليهودي أو عند الكافر أو عند النصراني، هل يجوز لمسلم أن يؤاجر نفسه من مشرك؟ العلماء يجوزون هذا بضوابط. الضابط الأول أن يكون العمل في نفسه حلالا، يعني لا تصنع له خمرا مثلا ولا تبيع له خنزير مثلا، أن يكون العمل في نفسه حلالا. الضابط الثاني أن لا يعان بهذا العمل على إيذاء المسلمين. تمام. اصبر علي أكمل كلامي لأن السؤال لا يعنيك فقط. يعني أقول حكم عمل المسلم عند كافر جائز بالضوابط الآتية. الضابط الأول أن لا يكون العمل في نفسه محرما. الضابط الثاني أن لا يعان الكافر بهذا العمل على المسلمين. الضابط الثالث أن لا يمتهن دين المسلم ولا يهان دينه ولا تضيع فرائض الله. هذه بعض الضوابط. ومن الأدلة على الجواز أن الصديق يوسف عليه السلام عمل عزيزا عند ملك مصر، وملك مصر آنذاك كان كافرا. والله أعلم. حكم الجلسة قبل القيام للركعة الثانية والركعة الرابعة، تلك التي يسميها العلماء جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة هذه وردت من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام الثانية جلس جلسة ثم قام، وإذا قام للرابعة جلس جلسة ثم قام. فمن العلماء من قال هي من سنن الصلاة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسها وقال لمالك بن الحويرث ومن معه صلوا كما رأيتمني أصلي. أما عن الرأي الآخر أنها لا تشرع إلا للحاجة، لأن مالك بن الحويرث كان رضي الله عنه متأخر الإسلام، فجاء للنبي في آخر حياته، فأتى والنبي صلى الله عليه وسلم قد بدل، أصبح بدينا، فلم يعد النبي يستطيع القيام مرة واحدة، فكان يجلس جلسة ثم يقوم معتمدا على يديه. فهذا رأي القائلين بعدمها، واستدلوا لعدم فعلها إلا للحاجة، لأنه ما من موطن في الصلاة إلا وفيه ذكر، أما هذه فليس فيها ذكر لله. هذا مما قوى رأيهم. واستدلوا أيضا بحديث المسيء في صلاته، أن النبي لم يأمر بها المسيء في صلاته. والله أعلم. حكم المضمضة لعذر كغلاء الدرس. المضمضة ليست من واجبات الوضوء. حديث إن الإبل خلقت من الشياطين، ذاك حديث فيه بعض الكلام، نعم حسنه بعض العلم، وأجنح مع المضاعفين له، والله أعلم. السلام عليكم. نقفل الباب يا رب. السلام عليكم. نعم تفضل. نعم تفضل. معك مصطفى. يجوز ذبح البقر في العقيقة وذبح الإبل ونحر الإبل في العقيقة، وذلك قياسا على دماء التمتع في الحج ودماء القران، وقياسا على الأضاحي، كانوا يشتركون سبعة في الأضحية. وأيضا مع هذا القياس فعل صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنس بن مالك رضي الله عنه، فقد عق أنس عن بنيه بجزور. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا أبا أحمد، وحفظك الله وسلمك وأهل بيتك. السلام عليكم. السلام عليكم. يا شيخ. نعم تفضل. حكم بيع الشنط والساعات الحريم. لا بأس ببيع الشنط والساعات الحريم. من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أن يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة، أي لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة. طيب الحمد لله. طبعا عندي سؤال تاني، أنا دلوقتي شغال في التسويق الإلكتروني، وحكم عملي ممكن صاحب العمل يقول لي مثلا استغل مناسبة الكريسماس أو أعياد الميلاد أو أعياد الأم بأن أنا أنزل خصومات أو حاجة زي كده، فالمفروض أعمل إيه معاك؟ لا مانع من ذلك. لا بأس. لا بأس. قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى: فطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، قالوا هذا يتضمن جواز البيع لهم والشراء منهم. ولك بمثل يا سائلي. لو كان يكون لقاء بدري شوية نجتهد بإذن الله. جبناك على الجلسة. يا رجل، زوج يصرف على زوجته من مال أبنائه الصغار، من لهم دخل حتى البلوغ ويصرف عليهم. سؤال غير واضح. الزوجة مسؤولة من زوجها، يجب على الزوج أن ينفق على زوجته ولو كان أبوها ملك من الملوك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام يا سيد. نعم. زوج خلق على زوجته وقالها بالنص علي الطلاق لو خرجت منها لا ترجعها تاني، قصدي على الشقة الزوجية يعني. فخرجت ودخلت البيت. يكفر كفارة يمين ولا يقع طلاقه. طيب لو كلامها قبل ما يكفر أو هو جاهل. ما في مشكلة في ذمته. نعم. الكفارة في ذمته. طيب ويجوز. أنا مدرسة ومعايا طلبة في الفصل بحكم قانون الدم عندهم بعض الإعاقات، فبيبقى تسجيل المعلومة ليهم شبه منعدم. فقال عليا وزير إن هم مش فاهمين الدرس اللي أنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، غني بربك خيرا. اعلمي أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. بارك الله فيك. بارك الله فيك. هل يلزمني تغيير موضع صلاة الفرض لمكان آخر لأصلي النفل؟ ليس هذا بواجب، إن كان بعض العلماء قد استحب لحديث ورد في هذا الصدد، حديث معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتبع الصلاة في الصلاة حتى نتحول أو نتكلم. والجمهور في هذا على أنه ليس بالواجب إنما يستحب، واستدل بعضهم للاستحباب بقول الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. السلام عليكم. مصي أبا لؤي أجبناك عزيز هذا السؤال عبد الرحمن. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. جزاك الله خير. وإياك تفضل. يعني عفوا، هي تريد تقسيم التركة قبل الموت. أيوه، هي عايزة تكتب لي أنا شقة وأخواتي البنات تكتب لهم الدور اللي تحت. لا عموما يعني دعنا من التفاصيل بالضبط، لكن إجمالي القول، هل هي تريد أن تقسم التركة قبل وفاتها أم لا؟ أيوه إن شاء الله. بالضبط بما يرضي الله أو فيها مجاملات؟ يا أخي أنا مش حاضر المجلس عندكم، أنا بقول لك يعني في النهاية كلكم متراضين والقسمة بما يرضي الله أم لا؟ هذا السؤال. هي هتعمل كده من وراء أخويا اللي هو غالب ده، هي خايفة منه. وتحرمه يعني وتحرمه؟ لا، هتكتب له شقة. هتكتبها باسمه أيضا ولا لا؟ هتكتب له شقة مش هتكتبها. مش معنى تكتب لكم وترجعوا أنتوا تنازعونه في الشقة مرة ثانية. لا إيه لا، يعني أنت تضمن قلبك؟ أنت تظالم زي أخوك يعني دلوقتي أنت الآن أمك هتكتب لك حقك في الميراث وللبنات حقهن. مش عايز، أنا أسلم مش عايز، بس هي خايفة على البنات، فبتقول تكتب لك أنت كمان شقة. طيب إذا تكتب لك وتكتب للبنات وتظلم أخوكم ليه؟ هو الظالم وأم أنتم الظالمون؟ أنتم الآن الذين تظلمونه. هي خايفة عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. معك مش معك، معك. إيه. تفضل يا أحمد. نبي سجن وبيحصل لها نزيف من 3 شهور، يعني الجن هيجيب الدم يعني تقصد؟ آه. عندها استحاضة، عرضوها على طبيبة. خلاص، هو عموما كانت امرأة على عهد النبي عليه السلام تستحاض فلا تطهر، وكانوا ربما وضعوا الطاسة تحتها وهي تصلي. بارك الله فيكم. فالاستحاضة لا تستلزم وجود جن، بارك الله فيك، على أي حال ترقي نفسها وتواصل الدعوات. لا تصلي ولو كانت تستحي، ولو كانت الدم ينزل عليها، تترك فترة الحيض إذا كانت تعرف فترة الحيض الشهرية مثلا من 1 إلى 5 في الشهر مثلا، تترك هذه المدة وتغتسل وتصلي ولا تبالي بالدم النازل. خلينا، مش ممكن يعمل كده، انت دخلت عفريت في الجن في الموضوع ليه؟ في مرض اسمه الاستحاضة. على عهد رسول الله عليه السلام كانت امرأة تستحاض فلا تطهر، فقال النبي دع الصلاة أيام أقرائك، تدع الصلاة أيام الحيض وبعد ذلك تغتسل وتصلي ولا تبالي بالدماء النازلة. سمعت أنت الحديث؟ استحاضت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. لازم يعني أنت جاب العفريت ندخله بأي طريقة؟ خلاص هناك ما فيش عفريت إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. نعم. وبعد. نعم. وبعد. أنا حاولت أجمع أشياء حتى أنا ربي يطلعها معي، يعني في طريقة كده مش مستمرين على جزاء أو مش مستمرين على حاجة. أنا مش شغال وبعيد أشوف. أنا أخذ منها حاجة. تأكل الربا يعني، تعيش بالربا؟ ترضى عن نفسك تكون رجل فحل كده وتعيش بالربا؟ لا يجوز طبعا السبايك. ما معنى القانع والمعتر؟ القانع المتعفف والمعتر المتعرض بالسؤال. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. الله يسلمك. وياك. تفضل. عندي مسألة عشان تفضل. سأل يا حبيبي. دلوقتي كان في واحدة كانت قريبة جدتي من بعيد، كانت جدتي يعني وكده عنده جدته مرايها وكانت جدتي كبيرة ومرة وكده، كان عندها خمس قراريط ونص. فقالت لي جدتي أنا عاوز أعملهم صلاة تجارية وقف وصلاة تجارية الربيع بتاعها. بس لو كان أيام زمان مش عارفين يعني التصرف اللي هم اتصرفوا الإجراءات بتاعت نقل الملكية اللي هي توهمها وكده، فلسه في اسمها لحد دلوقتي. وعامل ياخد الربيع بتاعها كل فترة ويحطه في مسجد، هي تبقى مسميها أنا الدار دي الأرض دي تطلع ريحة للمسجد. بس عامل دلوقتي بيقول إن هي في ورقة ما يعرفش لها ورقة، هما ما يعرفوش يديروا الأرض لسه في اسمها لحد دلوقتي، بس الربيع بتاعها بيطلع ياخده ويحطه للمسجد. وعم خايف دلوقتي سبع ساعات حاجه زي كده، فايه الاجراء الصحيح اللي احنا نعمله؟ لان هي قالت في حياتها ان هي تكون صلاه تجاريه. سؤال يا اخي، كم العجوز كم تركت من التركه؟ خمسه وخمس قراريط ونص. وقالت كلهم صدقه جاريه؟ يعني قالت كلهم صدقه جاريه. كلامها غير مقبول، لان لا توصي الا بالثلث. لا يجوز لها أن توصي إلا بالثلث. فأبوك يعمل إيه؟ يأتي لورثتها الآخرين ويقول لهم أمي أوصت بثلث التركة كصدقة جارية. معنى ذلك أنه تبقى من الخمسة قراريط ورثة. أنا أقول مش عيالة، أتكلم ورثة غير أبيك، يعني ما فيش لها إلا أبوك فقط. بس خلينا من لخبطش الدنيا. اصبر يا حبيبي، اصبر اصبر، لا تتكلم كثير، اسمع الكلام. العجوز ما تتركت من الورثة؟ فيها ورثة من بعاد عنك. من هم؟ اعرف قرايب بعيدة يا اخي. اقرب واحد لها من؟ أنا معرفش والله. اسأل، لازم تعرف. السلام عليكم. الرجز العذاب يا أم عبد الرحمن، صلنا للذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل يا شيخ. أنا عندي سؤال. هل هناك حديث واحد صحيح في ذكر اسم المهدي؟ وإذا كان لا يوجد كيف يخطط للمهدي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. هناك حديث في هذا الصدد: إذا رأيتم الرايات السود مقبلة من خراسان فإن فيها خليفة الله المهدي. إلا أن هذا الحديث ظاهر إسناده الحسن، لكن أعله الإمام العالم أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى وأنا مع إعلاله، فالحديث ضعيف. أما حديث المهدي منا آل البيت، المهدي أجل الجبهة أقنى الأنف، المهدي يملك سبع سنين، المهدي يصلح الله في ليلة، كلها ضعيفة ولا تثبت. أمثل ما ورد في الباب حديث من طريق عاصم أبي النجود أنه لا تنقضي الأيام والليالي حتى يخرج رجل اسمه يواطئ اسمي واسم أبيه يواطئ اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئ ظلما وجورا. وعاصم بن أبي النجود هذا فيه وجهان للعلماء، منهم من يقبل حديثه ومنهم من يتكلم فيه. وحديث آخر: كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم؟ فيقدمون المسيح للصلاة فيقول: لا، بل بعضكم على بعض أئمة، تكرمة الله لهذه الأمة. فكما تفضلت أنه لم أقف على حديث ثابت عن رسول الله صريح في اسم المهدي إلا ما ذكرته لك. حديث المهدي من عترة ولد فاطمة ضعيف لا يصح. جملة أحاديث في هذا الصدد لا تصح، وقد بحثت في ذلك كثيرا ولم أقف على حديث ثابت إلا ما ذكرته لك من أن إذا رأيت مرات السود مقبولة من خرسان، ولكن معلول لعله أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى، وحديث عاصم بن جبل وحديث مسلم. حديث عاصم وحديث مسلم ليس فيهما تنصيص على تسمية المهد. وأيضا راجعت رسالة لبعض ابنائنا وإخواننا من طلبة العلم عندنا، كلفت بجمع رسالة واسعة وبرغ زمنا لهذا، فخرج بنفس النتيجة. ورسالة أظنها طبعت عبد الرحمن، راجعت طبعت أم لم تطبع اختصارا. ومن ألفت النظر إليه أنه لم يخرج الشيخان حديثا في شأن المهدي إلا ما ذكرت من حديث مسلم: كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم فإمامكم منكم. الشيخان نعم والله يعني نعلمه ما ثبت على رأي من حسن الخبر عاصم أبي النجود، ولكن النكير لا يشتد، نكير لا يشتد. وياك المسلمين. السلام عليكم. أحمد إليك الله وأشكره. نعم. أي. اشتغل بياع، اشتري اي حاجة وبيعها، لازم وظيفة، الوظيفة من اضيق باب الرزق، اشتري اي حاجة وبيعها سهلة يعني. اشتغل تاجر تجارة حلوة وبركة، الله يوفقك، بس يعني التمس باب التجارة، رزق في التجارة، تاجر اي دكان وتاجر. السلام عليكم. الله يرحمه رحمة الله سايا حميد. الأخت عائشة بنت عمر الكندية المتابعة الجيدة من كندا، أخت فاضلة كبيرة السن وفقها الله، مريضة يرجى الدعاء لها، فإنها تبذل جهدا في دول قطب هنالك تدعو إلى الله في كندا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم بخير. تنظف حواجبك يعني تنمصي ولا ايه بالضبط؟ لا يعني تنمص ولا ايه؟ لان فينا لعن النبي النامصة والمتنمصة. لا ما يلزمش عند التوفير يعني، ما ممكن واحدة تتنمص في البيت. المهم التنمص كبيرة من الكبائر، واشكري زوجك على منعك من التنمص. السلام عليكم. حكم رؤية الميت بعد تكفينه عن طريق الاتصال بالفيديو، السبب من رؤيته، السبب له تأثير في الحكم. رجل باع بقرة له 35,000، قال سأعطيك المبلغ بعد 3 أشهر، 58,000 لا يجوز. السلام عليكم. نعم. أغلق باب التحويل من إيه؟ مدرسة الأخرى. من مدرسة الأخرى. هل يجوز التحويل الواحدة؟ رشوة يعني ولا بالضبط؟ واحدة لا. والله إذا كان فيها مخالفة ما يعني شوف ال إذا كان في إذا كان هذا من حقك أو فيه فسحة فلا بأس، إذا كنت تأخذ حق غيرك لا. السلام عليكم. حفظك الله يا أخي أسامة الأجاوي وبارك فيك. اللهم اكتب في قلوبنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا لحبك. حكم شراء العقيقة بالدين جائز يا شعبان، لكن الأولى عدمه. لماذا الأولى عدمه؟ لأن العقيقة ليست بواجبة، والدين ستسأل عنه بين يدي الله. السلام عليكم. الحمد لله. ولا كذلك سمعنا سمعنا. كم سن البنت؟ كم سن البنت؟ البنت 24. البلوزة ستجسم جسمها والبنطلون في الأصل مجسم. فلا بنطلون واسع مثل الأفغانستان. يعني البنطلون مثل البنطلون الباكستاني كده واسع؟ لا البنطلون واسع. والبلوزة بطولها واسع. بطولها واسع يعني ما في جسمها ليس بمج. ليس بمجسم. لا ليس بمجسم. هلا يعني ممكن لو اللبس شكله شيك سايبه غلط برضه؟ لا مش مشكلة. طيب يعني هو قول يا عبد الرحمن البنطلون واسع والبلوزة واسعة وغير مجسمة بارك الله فيك ما نستنى نحرم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله. يا رب وإياك والمسلمين والمسلمات. شيخنا كان عندي سؤال في أحد مشايخ الصوفية طلع في فيديو بيقول اللهم صل على سيدنا محمد دافع البلاء والوباء والقحط والألم. والفيديو ده شيخنا منتشر يعني عدد مليون ونص مشاهدة يعني. طبعا الذي من المسلمات في ديننا بارك الله فيك أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله. قال الله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويريدك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده والغفور الرحيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. أيضا قال تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظروني إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. قال تعالى في كتابه الكريم والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. مسلمات في ديننا وبدهيات يعلمها الصغير والكبير أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. مدة الحج 7 أيام لكن بعد تركيب الأولب لما فرغ القصة الوضعية في اليوم 15 علم أنه خلال 7 أيام الخير يكون جففتان. لا بعد 7 أيام الأولى اغتسلي وصلي أيتها الفتاة. السلام عليكم. نعم لا تخلط في الكلام. بانيو بانيو يعني تستحم فيه ولا ايه بالضبط؟ المشكلة كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضب وكان لحفصة مخضب وكان لأنس مخضب. كان عند الرسول له مخضب يتبرد فيه وحفصة كانت تتبرد كذلك في مخضب وهي صائمة. نعم وياك. يا أخي البنطال الواسع من الذي حرمه؟ فهمني فهمني من الذي حرم البنطال الواسع السابق؟ من الذي حرم البنطال الواسع السابق؟ إخواننا يعترضون بتقليد فقط، لكن بنطلون واسع سابق كبنطلون المرأة الباكستانية الواسع السابق وعليه بلوزة واسعة صبغة لا تميز جسم، ما وجه التحريم إلا التقليد الأعمى؟ بنطلون المجسم هو الممنوع، كاسيات عاريات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. رقم الخاص الشخصي. لي رقم 0533383. جزاك الله. وياك. هل لو أرسلت طعاما لوالدي في بعض الأحيان لكبارهما بدون إذن الزوج حرام؟ يعني أنت رجل ولا امرأة يا سعد الدين؟ أنت رجل، المال مالك، امرأة تستأذن زوجها. هل غمر القدمين في إناء كبير من الماء يجزئ في الوضوء؟ نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا معتزلا لم يصلي معهم وسأله بعد الصلاة ما لي أراك معتزلا؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء، فأتي النبي بذنوب من ماء أو بدلو من ماء، قال خذه فأفرغه على نفسك، فإذا أجزأ من الجنابة يجزئ في الغسل كذلك، والله أعلم. ليس هناك حديث ثابت في أقصى مدة لدم النفاس ولا في أقل مدة، والأحاديث كلها تالفة. بارك الله فيك. رمزي محمد أحمد خالد القاهري، اتصل. ماذا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. ويسا طالب الثانية الثانوي، وثلاثة الجمعة بتبدأ الساعة 1 بيشتغل بخلص الدرس على الساعة 1 الفجر، وبتصلي يوم تصلي الجمعة. يعني لن تدركهم أبدا؟ لا أفضل يعني بيخلص الدرس على الساعة 1 الفجر. طيب مش ممكن تعملوا جمعة أخرى بعد دراستك؟ في طيبون معك؟ هل هناك أناس طيبون معك في الكلية في المدرسة تنشئون صلاة جمعة بعد ما تخرجون؟ خلاص أعمل جمعة ثانية. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عمار من العراق. مرحبا عمار. أقول شيخنا بس الآية الكريمة تقول فتجلى ربه إلى الجبل، هل هذا يجوز إن الجبل رأى الله؟ الوارد قوله تعالى الآية الكريمة فتجلى ربه إلى الجبل. أصبر أنا سامع كلامك. أصبر، قال الله تعالى في كتابه الكريم فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وروى حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم تلا الآية فقال وأشار بطرف الخنصر، فلما تجلى ربه للجبل وأشار بطرف الخنصر. سمعني كلام، فهم كلامي. فقيل لثابت، قيل لأنس انظر ما تقول يا أنس، قال أقول لك قال رسول الله، تراجعني. ونحو قيل لثابت، ونحو قيل لحماد بن سلمة، وكل أجاب بنفس الإجابة. فهمت؟ نعم. من هذا عبد الرحمن؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت الشيخ وفي طرق تقدر تسجيلها نعم عفوا ماذا قلت؟ في صورة معينة كل ما رفع أي مكان صورة لا يلزم. لا يلزمش احنا نحضر عفريت هنا والليل ما فيش حاجة يعني تكون لما تروح في مكان تسمع صورة يوسف ايه المشكلة يعني مش مشكلة ده توفقا مش حاجة ليس الدليل على شيء. بس انت شاب ولا ايه؟ انت شاب؟ ايوه شاب. تزوج؟ لا. استفد من ذلك انك تكون متعففا ان شاء الله. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. وين اطرح على حضرتك؟ اسال. في واحد حتى وصل من الابل مخلوقه من النار ولا من الشياطين؟ الشياطين أولا. في كلام، في بعض الكلام. وأجدع إلى تضعيفه. في حسب السؤال بتاع إيش رأيك أخذت بالدنيا لقعة لقعة؟ أنا هذا حل صحيح. يحسن. لكن كلمة اللقعة تتعدد معانيها. كلمة اللقعة تطلق على الصغير. وتطلق على الزاني والعياذ بالله. فلا عدة إطلاقات. الله يسلمك وياك. فمن طلق زوجته المرة الخامسة وعندها أولاد وإخوتها ردوها إلى زوجها تعيش في الزنا إذا صدقت في توصيفها. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم الحمد لله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. هل يغني؟ طيب معلش يا سلام صوت بعض ممكن نمسك جوا. اصبر يا حبيبي اكمل السؤال اكمل الجواب. هل يغني الغسل من الجنابة عن الوضوء؟ نعم يغني. قال ابن عمر رضي الله عنهما وأي وضوء أكمل من الغسل. وكان النبي يغتسل ثم يصلي عليه الصلاة والسلام. صفة غسل النبي؟ نعم نعم ورد حديث أي ورد حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها وهو أشهر حديث في هذا الباب أنها وصفت غسل النبي عليه السلام من الجنابة يغسل عضوه ويفرج غسلا جيدا جدا ثم يغسل يديه غسلا جيدا جدا ثم يتوضأ وضوءه للصلاة مبتدئا بشقه الأيمن مستثنيا رجليه ثم يأخذ ثلاث حفنات فيصبها على رأسه ويدلك الرأس دلكا شديدا حتى يصل الماء إلى منابت الشعر ثم يغسل الشق الأيمن ثم سائر الجسد ثم يتنحى ويغسل رجليه. وهذا كله على الاستحباب ليس على الإيجاب. وفقك الله. نعم ممكن نلبس جورب عليه صح بعديها على طول ونكمل بيت اليوم في الوضع عادي انت عادي معاك ممكن لكن المسح على الجرف في الاصل فيه خلاف. طيب انا اختار موقف النهاردة انا طبعا بند شغلي وبلبس الشراب وبعدين بمسح عليه وبكمل بيت اليوم كل طريقة بس بمسح على الجرف فدخلت صلاة المغرب وجيت الله يعزك ان الشراب كان موضوع جامد فاتحركت ان انا اصلي بيت وسط الناس فقلعته ودخلت بالصلاة من غير ما اتوضأ ومن غير ما اي حاجة دخلت على المسح اللي كان في صلاة العصر. انت كنت متوضئ ولا مش متوضئ؟ انا متوضئ من الصباح ومتوضئ لكل فرض في العصر وضيت وصليت بس ما خدتش بالي من الشراب والمغرب اخدت بالي ان هو مقطوع عصر جامد يعني فاتحركت ان انا اصلي فقلعت الشراب وصليت السنة وصليت الفريضة. الصلاة صحيحة. طب السؤال الاخير انا اسف امام قرأ في بس عفوا عفوا عفوا عفوا عفوا بس خليك معي شوية. القطع هذا كان كبير متسع كبير الأولى تعيد الصلاة الأخيرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل طبعا. سمعت خطوة لحضرتك ان بالنسبه لبرامج الكمبيوتر المنصوصه بدون اسم الشركات لو هي دوله محاربه ان ده يجوز. فانا عاوز بس يعني اعرف ازاي ان ده دوله محاربه. ثانيا لو هو مش مملوك للدوله هو مملوك جوه الدوله. كلمني على الهاتف الخاص. ليه؟ طيب شخص لا يكلم أخته وضع شروطا لتكليمها أن تصلي، تلبس الباب خمارا، تعاون الأم في عمل البيت، يعني جزا الله خيرا، يعني ويريدها أن تصلي يهجرها في الله، الزجر بالهجر جائز، تلبس الباب خمار أيضا الزجر بالهجر جائز، وأن تعاون أمها في البيت قدر استطاعتها إذا كانت متزوجة ليس له الشرط الأخير، إذا كانت غير متزوجة يعني لا يشدد يعني قدر استطاعتها. أم عبد الله تسأل هل يجوز لبس الأخوات؟ ما المانع يا أخت أم عبد الله من أن تلبس المرأة ذلك؟ مش عارف ليه الأخوات زعلانين من لبس المرأة البنطلون الواسع؟ لما قلنا ضيق قلنا واسع واسع واسع واسع ثلاث مرات. يعني بعض الأخوات يأتينا بفتاوى من بعض دول الخليج يبنينها على البناطيل الضيقة التي تلبسها الأجنبيات ويبنينها على أحيانا تأتي مثلا فتوى من دول الخليج ويقول لك لا يجوز للمرأة أن تعمل شعرها دي الحصان زي الحصان، يعني تسرح شعر الخلف وتربطه. طبعا إذا كانت تكشيفه للرجال ممنوع بلا شك أنها تكشف ذلك للرجال، لكن كانت تعمله لزوجها فيقول تشبه بالكافرات. من كافرات؟ عادة للمسلمين عادة للمسلمات في البيوت، فيعني مش لسنا مقلدة بارك الله فيك. كان ثوب ساتر خلاص ثوب ساتر خلاص. السلام عليكم. هل الخلع ليس له عدد مرات مثل الطلاق؟ الجمهور يقولون الخلع يعتبر تطبيقة واحدة بينه، فعليه شأن وشأن الطلاق في هذا الصدد. إلا أن من العلماء من يقول الخلع فسخ، لكن الذي عليه الجمهور أن الخلع تطبيقة واحدة بينه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله. ما جالي سؤال إن واحد يعمل اللي هو بالبخور ده اللي يدخل المحلات يوفر المحلات هكذا. أيوة. فبعض الناس قالوا له أن هذا العمل يعتبر تسول، يعني هو تسول أو ليس بتسول؟ أنت من وجهة نظرك هذا الذي يمسك مبخرة ويمشي يفرض نفسه على الناس أن يعمل؟ أنا قلت كلية دعوة، قلت له أنا أرى هذا تسول طبعا. أي ما هو تسول لأنه بيفرض نفسه على الناس كالذي يقف عند مواقف السيارات ومعه منديل ويمسح لك السيارة رغم أنفك ويجري وراءك، أو الذي يبيع مناديل على الطريق ويخبط على باب السيارة إما أن تشتري مناديل وإما يسبك، كله تسول. السلام عليكم. وحياكم وبارك فيكم. نعم نعم. هل يجوز إخراج الزكاة عن مال مدخر لشراء مسكن أو بنائه ما دام بلغ النصاب وحال عليه الحول وهو في حوزتك زكي المال؟ هل الصلاة في الحجر اسمه الحجر يا حنان ليس حجر إسماعيل، الحجر والمنطقة المحاطة بصور قصير حول الكعبة من جهة الشامية، هذه من الكعبة أصلا، هذه من الكعبة أصلا، يعني المصلي فيها يعتبر صلى في الكعبة، وليست هناك مزية خاصة لمن فعل ذلك إلا أن النبي صلى في الكعبة أحيانا مرة فقط، أما لها فضل خاص لا أعلم. مرحبا بك يا شيخ عمرو شومان وفقك الله. يقول تعب من ظلم الناس وكثرة الخسارة في أمور كثير في حياتي وعدم التوفيق وفي الناس تقول إن حظك سيء أعمل إيه مضطر إلى قرض من أجل بناء بيت وجواز ابني. لا أنت ليس بملزم بجواز ابنك، لا تقترض بالربا من أجل زواج ابنك، وكذلك اسكن إلى أن ييسر الله لك بيتا. أما القرض فالقرض محرم، القرض الربوي كبيرا من الكبائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ربنا يعزك يا رب ويبارك فيك. وإياك. بقول لك يا شيخ، بالنسبة للسؤال بس بسيط، لو في طلبة ودكتور في الجامعة بيعمل لهم رسائل وبياخدوها بيكتبوا عليها أساميهم. هذا غش. حرام؟ يعني حلال؟ الجامعة مكلفة الفتاة أو الفتى دعم البحث معين لتدريبه على ملكة البحث. لا مش مساعدة، هذا غش واضح. السلام عليكم يا أختي. نحن نبني، قيدنا البناطيل، قيدناها الله يحفظك، قلنا البنطلون واسع، لا تفرضي أنت أن البنطلون ضيق، موافقينك على أن البنطلون ضيق ممنوع. مش عارف إيه بس اللي ما يجهن على هذه الصورة، والناس بين إفراط وتفريط. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله نعم. لا يسر إليك، أحبك في الله. تفضل. أحبك الله. أنا بصور العقول والباقي معروف إن هو بعيد جدا، بس حابب أستفسر عنك عن حكم الربح 5 أضعاف أو 4 أضعاف. يعني ممكن تكون تكلفة الشيء مثلا 50 وتبيعها مثلا ب200 ب250، يعني هل في حد للربح؟ ليس هناك نص يحدد قدرا للربح، لكن إذا وصلنا إلى حال الغش مثلا، تبيعه وتدعي أنه جاء من فرنسا وأنه عطر به وبه، فتخدع الناس، فالغش حرام. لا، من غير ما أقول فرنسا ولا حاجة، من غير أي كذب وأي تدليل جائز. يعني ليست هناك نسبة محددة للربح. يعني كده حلال عادي، مفيش حاجة حلال ولا حاجة إلا الغبن الفاحش بس هو الممنوع. يا أختي دينا مالك، يا أختي نحن نقول افترضنا أن في بنطلون واسع، واسع يا أختي، حرام عليك تحرم على الناس ما حله الله. بنطلون واسع، واسع كلمنا 20 مرة، واسع وبنزة واسعة ولا يميز الجسم، على أي أساس تحرميه؟ هو الدين يعني من التحريم المباح مثل تحليل الحرام، مثل تحليل الحرام، أنت ما شفت غيرك شاف، والمنتهي ليس إليك. مش عارف ما هو يعني بين إلا التحريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. أولانا زهرة. الحمد لله. الله يحفظك. الله حبك الله الذي حفظتنا فيه. بشكل فوري جاي لي عايز يديني مكنه بحيث الناس اللي معاها بيت مشتريات تشتري من عندي بيها يعني، وبيقضوا على هذا 1.8%. بياخذوا فايده ربويه او يعني تجديد تغيير الخدمه؟ لا بأس، لا بأس. طب لو الشخص نفسه احفظ بعد كده عن طريق البنك، هو حر، اسمه يتحمله. أعطي الخباز طحين، من هو السفياني؟ شخص جاء اسمه في ذكر، جاء اسمه في بعض الأحاديث في أشراط الساعة وفي سنده مقال. السلام عليكم. الحمد لله. الحمد لله. أحبك الله. الله يبارك فيك. مع السلامة.

اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافلين، وانصرنا يا خير الناصرين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، احفظنا وارحمنا يا خير حافظين يا ارحم الراحمين. اللهم يا ربنا يا ولي الاسلام واهلي، ثبتنا على الاسلام والايمان حتى نلقاك. اللهم انا نسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقه نبيك محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم في اعلى جنه الخلد. اللهم خذ بايدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمتي الايمان والهدى، وانت راض عنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ارحم الراحمين، يا كريم يا ولي الاسلام والمسلمين، كلنا ولي وكلنا نصيرا وكلنا ظهيرا، وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء، انصر المسلمين اينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم انصر الاسلام واهله، اللهم فك اسر الماسورين المسلمين، واحقن دماء المسلمين، واصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الاسقام والاوبئه والامراض يا رب العالمين. اللهم يا ربنا، إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ارفع درجاتنا في عليين يا رب العالمين، واجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من الذين تمن عليهم بالفردوس، اللهم من علينا بالفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اللهم انا نسالك خلقا حسنا وقولا طيبا وعملا صالحا ونوايا صالحه يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والارض. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا رب. أوزانا شكر نعمك، أوزانا شكر نعمك، أوزانا شكر نعمك، واصرف عنا السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.